العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على لمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي من ضمن السلسلة المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 9 صفر 1439 للهجرة، وأسأل ربي الكريم سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن يمدني وإياكم بعونه، وأن يفتح علينا بالعلم، وأن يمنحنا وإياكم العمل بالعلم والإخلاص بالقول والعمل، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. كنا توقفنا على قول الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. سبق معنا الكلام على مسألة الرؤية، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن كافة من ألف في العقائد ينصون على هذه المسألة لأهميتها، ولأن المبتدعة ينكرون ذلك. وسبق معنا ذكر جملة من هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا ذلك، مع أن الأحاديث بل النصوص صريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وسبق تفسير ذكر تفسير الصحابي رضي الله تعالى عنه كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة في هذه الآية الكريمة، بل إن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصوا على أن المراد بالزيادة في هذه الآية الرؤية. نقل هذا عن أبي بكر، ونقل هذا عن ابن عباس، وجاء عن حذيفة وأبي موسى وجماعة من التابعين. ومن الأدلة قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه، لما حجب أعداءه خص أولياءه بالرؤية. فهذا هو ظاهر الآية الكريمة ومفهومها، أنه لما حجب هؤلاء الكفار فإن غير الكفار وهم أهل الإيمان غير محجوبين عن رؤية الرب الكريم. وحديث جرير أيضا وهو من أشهر الأحاديث في هذا الباب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ويصح لا تضامون في رؤيته بالتخفيف، ويصح بالراء لا تضارون، يعني لا تترددون، ما في أي تردد أو غبش، إنما بكل وضوح ترونه كما ترون القمر. الجهمية والمعتزلة وطوائف من أهل البدع سلفا وخلفا أنكروا كل ذلك. استدل بعضهم بقول الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وقالوا إن لن في الآية الكريمة المقصود بها التأبيد، يعني أبدا، لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما النفي هنا للرؤية في الدنيا، للرؤية في الدنيا فقط، ولسيما أن النصوص الأخرى وهي متضافرة ومتكاثرة تدل على إثبات الرؤية في الآخرة، مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا في هذه الآية الكريمة آية الأعراف الرؤية في الدنيا وليس الرؤية في الآخرة. وممن أنكر الرؤية أيضا غير الجهمية والمعتزلة الرافضة، وكذلك الإباضية الخوارج، وأكثر الإباضية اليوم يتواجدون ويتركزون في عمان، فهي منطلق الإباضية. على كل حال المقصود أن كل هؤلاء الطوائف ينكرون الرؤية مع أن ثبوتها قطعي والأدلة كثيرة، بل من أهل العلم من قال إن الأحاديث الواردة في هذا الباب متواترة، متواترة ما في مجال، ما في مجال الكلام فيها. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. المقصود أنه صاحب البيت أن صاحب البيت نص على الرؤية، قال ورؤية شفاعة والحوض، وهل يرى المؤمنون ربهم في الدنيا؟ نعم لا، قال لن تراني، يعني في الدنيا، ليس هذا خاصا بموسى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه حينما عرج به إلى السماء؟ هل رأى ربه حينما عرج به إلى السماء؟ يحتاج بيان تفصيل. بالنسبة لغير النبي ما في خلاف، ما في خلاف أنه لم يرى أحد ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا أو علموا أنفسكم أنه لن يرى أحد منكم ربه، يعني في الدنيا. إنما وقع الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه حينما عرج به أو ما رآه. الجماهير من أهل العلم أنه ما رآه بعينه، يعني في الدنيا. اختلفوا في الأحاديث التي جاء فيها ذكر الرؤية، خلاف مشهور، خلاف مشهور. منهم من قال رآه بقلبه، وأقوال قيلت في هذا، لكن الأهم أنه أكثر، أن أكثر أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه حينما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، لكي يتوافق ذلك مع عموم النصوص التي تؤكد أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل بينهم خلاف يسير في هذه المسألة، لكن الأكثر منهم على ما سبق أنه ما رآه بعينه. ثم قال الناظم رحمه الله وإلى السماء بغير كيف ينزل، ويصح بغير كيف ينزل، وفي هذا إشارة إلى مسألة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعز. والأحاديث الواردة في النزول أحاديث متواترة كما نقل هذا جماعة من أهل العلم، بل ألف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابا خاصا في هذه المسألة موسوم بالعلو للعلي الغفار، من أحسن من ألف في هذا الباب. وذكر مما ذكر في هذا الكتاب أن الأحاديث في هذا الباب متواترة وتفيد القطع، فلا مجال للشك. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فهذا هو مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة. طيب نعم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهال. وأقر يقول النظم وأقر. وأقر بماذا يقر؟ نعم قال وأقر بماذا يقر؟ بالميزان وبالحوض. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. والإقرار كما سبق معنا مرارا الاعتقاد بالقلب، أن يعتقد القلب هذا الاعتقاد مع الاعتراف باللسان. إذن هو يعتقد، يعتقد ماذا؟ يعتقد بثبوت الميزان في الآخرة، والمقصود به الذي توزن به الأعمال أو يوزن به العباد، والعلماء قد اختلفوا في ذلك ولعله يأتي معنا. قال والحوض يعني أقر به أيضا وهو مجتمع الماء، لكن المقصود به هنا ما ثبت في السنة وهو الحوض الذي اختص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن ثبت على جادة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبدل ولم يغير، لأنه يذاد أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الحوض ما يشربون منه، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمتي أمتي. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى اتباع الهدى وعلى جادة الصواب، وأن يميتنا على الإيمان والهدى والتقى غير مبدلين ولا محرفين ولا مغيرين. يقول وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلو. بأني منه يعني الحوض، ريا يعني أشرب حتى أرتوي، وأنهل منه. وهذه المسائل التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى هنا لعلكم تلاحظون أنها من المسائل المتعلقة بيوم القيامة، وكل ما جاء عن يوم القيامة هذا لا يعتبر في عالم الشهادة، إنما يعتبر في عالم الغيب. وأيهما أعظم امتحانا؟ الإيمان بما كان مشاهدا أو الإيمان بما كان غيبا؟ لا شك الثاني، ثاني أعظم. ولهذا ابتلى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، من يؤمن منهم ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس من يؤمن منهم ومن لا يؤمن بهذه المغيبات. الإيمان بالله، هل رأينا الله؟ لكن نؤمن به سبحانه وتعالى غيبا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والبعث وما يجري يوم القيامة من الأهوال والجنة والنار والحوض والعرصات، وما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه كلها يجب الإيمان بها كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للميزان، الميزان هو نموذج ذكره الناظم رحمه الله تعالى للمغيبات، فيجب الإيمان به. والله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. لكن هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد لكل الأمم أو لكل أمة ميزان. الحقيقة أنه ليس ثمة شيء يستند عليه في ذلك، فالله أعلم، يقال الله أعلم، ولا سيما أنه لا يترتب على هذه المسألة كبير شيء. وهل الموزون يوم القيامة العامل أو العمل أو هما معا؟ فيوزن العمل نفسه، والله على كل شيء قدير، ويوزن العامل أيضا. هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض النصوص تدل على الأول وبعضها تدل على الثاني. فلو سألتكم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وبه ختم البخاري الصحيح، بهذا الحديث ختم البخاري الصحيح. فهذا يدل على ماذا؟ من الذي يوزن؟ نعم، قال ثقيلتان في الميزان، هذا دليل على أن الذي يوزن العمل، دليل على أن الذي يوزن العمل. وكذلك حديث البطاقة المشهور عند الترمذي وهو من أشهر الأحاديث، فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لأنه مكتوب عليها لا إله إلا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث وقع في اختلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر من أهل العلم على قبول هذا الحديث. ومن النصوص ما يدل على أن الوزن للعامل، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين، عجيب، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما نفع جسمه، سمين لكن ما يزن شيء عند الله يوم القيامة، لا يزن بعوضة. ومن ذلك أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ساقي بن مسعود قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذه الأدلة التي ذكرت تدل على أن الوزن لمن؟ الأخيرة هذه تدل على أن الوزن لمن؟ للعامل، بينما الأدلة السابقة تدل أن الوزن تدل على أن الوزن للعمل. فلذلك قال طائفة من أهل العلم إن الوزن العمل بناء على حديث الدالة على ذلك، ومنهم من قال الوزن للعامل بناء على النصوص التي تدل على ذلك. وعلى كل حال نقول إن الله على كل شيء قدير، وما دام النصوص جاءت بهذا وبهذا فيقال الظاهر والله تعالى أعلم أن الوزن يوم القيامة للعمل وللعامل. نقتصر على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.